بقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل حميه ويقاتل شجاعه ويقاتل ليرى مكانه اي ذلك في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.